سامي وقلبي لك رهيني نسيت الود يا خاين ضميرك أنا لك ماني لي حد غيرك مصيرك تعرف أحبابك مصيرك نسيت الود يا خاين ضميرك أنا لك ماني لي حد غيرك مصيرك تعرف أحبابك مصيرك فدا عهد ويميني فوق جيدك قالوا اللولو زهبك ما دروا لو سلك في نحرك يزيني والشعر كان سواد الليل حابك يسجن في مثل هم العاشقين نسيت الود يا خاين ضميرك أنا لك ماني لي حد غيرك مصيرك تعرف أحبابك مصيرك نسيت الود ولو تأمل في خدودك من حضابك قال شوفوا الشمس تسكنها جبينك